وهي التي فيها الخلاف قوي. إذا جامع في يوم السبت ولم يكفر ثم جامع في يوم الأحد مرة ثانية والآن قد أفسد يومين، هل تجب عليه كفارة واحدة أم عليه كفارتان؟ في خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن عليه كفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل، ولأن شهر رمضان بمنزلة اليوم الواحد. والقول الثاني في المسألة أن عليه كفارتين، لأن لكل يوم حرمة، كما أن عليه قضاء يومين عليه أداء كفارتين، لأن هتك حرمة اليوم الأول وهتك حرمة اليوم الثاني. وهذا قول قوي وأقوى من القول بأن عليه كفارة واحدة، لأن هذا أفسد يومين ولكل يوم حكمه. أما لو كفر عن اليوم الأول ثم جامع من الغد فلا إشكال أن عليه كفارة الثانية. نعم. عفى الله عنك. قياسا على ما لو أكل مرات في يوم واحد فإنه لا يجب عليه إلا قضاء يوم واحد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وإن كفر ثم جامع في نفس اليوم الذي جامع فيه المرة الأولى فكفارة ثانية، لأنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرر الوضع إذا كان بعد التكفير. تقدم عندنا قلنا أن اليوم فسد ولا يصح الصيام، ما دام أنه قد فسد فهو ما جامع فيه صيام، إنما جامع فيه إفطار، فلا كفارة ثانية عليه في هذا. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد ويصح من الرواية الأولى. نعم. أفضل أن قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا كفارة عليه في المرة الثانية لأن صيامه فسد في الجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، فجماعه الثاني لم يفسد صياما، وهذا هو الأقرب. قال: وكل من لزمه الإمساك في رمضان كالمسافر المفطر الذي قدم إلى بلده نهارا وكالحائض تطهر نهارا ونحوهما، فجامع في هذا اليوم الذي لزمه صيام بقيته فعليه كفارة، لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان فأوجب الكفارة كالصوم الكامل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يجب عليه صيام أول النهار لعذر ثم زال عذره أنه لا يجب عليه الإمساك بقية يومه أصلا، لما ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. وكذلك من جامع يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس غربت أو لم يعلم بدخول رمضان لا كفارة عليه الجهل، وهذا هو الأقرب. وعليه فلا يجب عليه بالجماع في هذا اليوم كفارة. ومن أخر قضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، أي لا يجب عليه إلا قضاء ما فاته من رمضان الأول لأنه غير مفرط. وإن فرط بأن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لما ثبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه وابي هريرة أنهم أوجبوا ذلك على من قدر على القضاء ففرط حتى جاء رمضان الثاني. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه لأنه غير مفرط. وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لما جاء عن عائشة وابن عباس في من مات وعليه صيام من رمضان قال: يطعم عنه إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، لما روى البخاري ومسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، قالت: أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للولي وهو الوارث أن يصوم عن قريبه الذي توفي وعليه صيام من رمضان لم يقضه وهو مفرط في ذلك، أو كان عليه صيام نذر أو كفارة لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه وهذا هو الأقرب. نعم. قد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى قول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أولا هذا الحكم على الاستحباب والاختيار لا على الإجاب، سواء قلنا بأن الصيام نذر أو قلنا بأن الصيام عام، وهذا سنذكر إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه أي استحبابا، لأن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن يجني غيري وأنا أتحمل جنايته. الأمر الثاني اختلف الفقهاء في هذا الحديث، هل هو خاص بالنذر كما ذهب إلى طائفة من العلماء منهم ابن عباس، أو أن هذا عام في النذر وغيره، بمعنى أن من مات وعليه صيام جاز لوليه الصوم عنه. وظاهر اللفظ العموم، ظاهر اللفظ العموم، وأن هذا يشمل النذر ويشمل غيره. وعلى القول بأنه في النذر فالعلة موجودة ما دام أنه واجب فالآخر واجب، فهذا يقضى كما هذا يقضى، فإذا شرع قضاء النذر فلماذا لا يشرع قضاء الفرض؟ لكن بعض العلماء فرق، قال لأن النذر التزمه على نفسه، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الخالق مبنية على المسامحة، ولكن يبقى أن هذه كلها حقوق أيضا للخالق. الأول أوجبه الله عليه ومات قبل التمكن من أدائه، والثاني أوجبه على نفسه فصار حقا لله، وهذا كله في من أفطر في رمضان ومضى رمضان ولم يصم. أما من كان يصوم رمضان ومات في أثناء الشهر فما تبقى من الشهر لا يجب عليه القضاء بالإجماع، بل ولا يستحب لأوليائه الصوم عنه، لأن هذا لا أصل له. عفى الله عنك، عفى الله عنك. وكذلك كل نذر طاعة فإنه يستحب للولي أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة نذره ولم يفي به قبل وفاته، كالحج المنذور والاعتكاف المنذور والصلاة المنذورة، لأن النذر صار دينا في الذمة، ودين الله يقضى كدين الآدمي. عبد الله عنك قال رحمه الله باب ما يسر صوم. قال المؤلف ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمزى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم، هذه المفطرات عند الحنابلة وسناقشه إن شاء الله جل وعلا في كل حكم، في ثلاثة أمور مجمع عليها وما عدا ذلك مختلف فيه، نعطي المجمع عليه ثم نتناول المختلف فيه على حسب ما يذكره المؤلف. المجمع عليه من المفطرات الأكل والشرب والجماع، وما عدا هذا ما في جماع. المجمع عليه ثلاثة، الأكل والشرب والجماع، لا يختلف العلماء في أن هذه مفطرات، وما عدا ذلك ففيه خلاف. وإذا شرع المؤلف إن شاء الله تعالى في تفصيلها نفصل أيضا فيها الأحكام ومذاهب الأئمة. نعم، عفى الله عنك. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. نعم، قوله إن فعله ناس أو مكرها، الإكراه أيضا فيه خلاف بالنسبة لبعض المسائل، والنسيان أيضا فيه خلاف بالنسبة للجماع، لأن بعض الفقهاء يقول مثل الجماع ما يقع في نسيان، فلو فعله سواء كان ناسيا أو غير ناسي فإن كفارة تلزمه. وطائف من العلماء يقولون أن الحكم معلق بالنسيان، إذا وجد وجد الحكم، إذا ما وجد لم يوجد الحكم، لا يوجد قد يوجد. نعم، أظن في كلام المؤلف هذا مسائل، هي من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صومه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتم الصيام الى الليل. ويدخل في الشرب شرب الدخان، فاذا شربه ذاكرا لصومه فسد صيامه، لانه شراب بلا شك. يدخل في الاكل والشرب المغذيات التي تقوم مقام الاكل والشرب، لا فرق بين المغذي وبين الاكل والشرب. يعني الانسان يعيش على المغذي سنين ولا يتضرر، فدل هذا ان المغذي بمنزله الاكل وبمنزله الشرب، فهو اذن مفطر. نعم. عفى الله عنك. وشرب كل شيء بحسبه فهو شراب ضار محرم. من استعطى بصب الدواء في الأنف أو باستنشاقه وفاصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صومه، لأن الأنف منفذ إلى المعدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من أوصل شيئا إلى جوفه من أي موضع من جسده كأن يداوي. لكن المقصود وصل ليس الطعم، الطعم ما يؤثر، لأن الإنسان حين يطعم الشيء أحيانا بقدمه يحس بالطعم في حلقه وهذا لا يفطر. المقصود بما يدخل بما يسمى مغذية ويعطي البدن قوة، أما ما لا يعطي البدن قوة فإن هذا لا يفطر. وذاك أحيانا الإنسان يضع قطرة في عينيه ويحس بالطعم في حلقه فهذا لا يفطر. ولأن الأصل في العين أنها ليست منفذا للمعدة بخلاف الأنف، الأنف منفذ للمعدة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فهذا في إشارة إلى أن الأنف منفذ للمعدة. نعم. عفى الله عنك. أن يداوي جرحا غائرا في جسده، وكأن يدخل العلاج إلى جوفه من طريق القبل أو الدبر ونحو ذلك، وكان متعمدا لذلك ذاكرا لصومه فسد صومه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام مما دخل. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من قول أبي هريرة وقول ابن عباس. وأيضا معنى الحديث مما دخل أي دخل المعدة وقوى البدن، أما ما يدخل من الذكر والدبر فهذا في تفصيل. فإن كان على وجه التغذية فهذا يفطر، إن كان على وجه العلاج فهذا لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا هو بمنزلتهما. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقامهما مما يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك، وهذا هو الأقرب. وعليه فإن الإبرة العلاجية غير المغذية، وكذلك التقطير في العين والأذن ونحو ذلك لا تفسد الصيام. أما الإبر المغذية ومثلها حقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند غسيل الكلى فإنها تفطر، لأن ذلك يقوم مقام الطعام والشراب. والأقرب أن بخاخ الربو لا يفسد الصيام، لأن دخول شيء من السائل الذي في عبوة البخاخ إلى المعدة غير مقطوع به، والأصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك، ومثله بخار الأكسجين. ولا حرج في استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن حال الصيام، لأن المعجون والحشو لا يدخلان إلى المعدة. وكذلك لكن يحتاط الإنسان يدع المعجون إلى الليل، ويحتاط في إصلاح الأسنان إلى الليل، لأن أحيانا وهو يعمل في الأسنان ليضع الحشوة يدخل شيء إلى الحلق ويذهب إلى المعدة، خاصة أنه بالإمكان الإنسان يحوله إلى الليل ولا تدعو الضرورة إليه في النهار، ويقوم مقام المعجون السواك وعبودية، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. عفو الله عنك. وكذلك لا حرج على الصائم في إدخال عفو الله عنك وكذلك لا حرج على الصائم في إدخال قسطرة أو إدخال منظار أو نحو في أي جسم من جسم الإنسان ولو من الفم، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا يقوم مقامهما. وكذلك لا حرج على الصائم في استعمال الدهان أو المكياج أو حمرة الشفاء للنساء أو المرهم المرطب للشفتين أو العطر، لأن ذلك كله ليس بأكل ولا شرب. لكن هذا في تفصيل بالنسبة للكراهية، إذا كانت المرأة متزوجة فإن المرأة لا تتيمل في نهار رمضان، لأن هذا قد يبعث الشهوة عند الزوج فيقع المحذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمرأة تحت كل الحرص ألا تتيمل في نهار رمضان لئلا تفتن الزوج، وهذا في محذور. نعم. عبد الله ومن استقاء ذاكرا لصيامه فسل صومه لما روي عن النبي.